والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبعد أن بينت السورة غرور اليهود وادعاؤهم أنهم لن تمسهم النار، انتقلت بعد ذلك لتبين كيف نقضوا مواثيق الله تعالى في العبادات وفي المعاملات وفي القتل وفي الأسر، وأنهم آمنوا ببعض الكتاب دون بعض. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أي واذكر يا محمد إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. والميثاق هو العهد المؤكد الذي أخذه الله تعالى عليهم في التوراة. وقلنا: لا تعبدون إلا الله وحده، وأحسنوا بالوالدين إحسانا أي برا، وأحسنوا إلى ذي القربى هم القرابة، واليتامى والمساكين المحتاجين، وقولوا للناس حسنا أي قولا حسنا، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا غلظة وشدة، والرفق بهم، واصدقوا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقبلتم ذلك ثم توليتم أي أعرضتم عن الوفاء به إلا قليلا منكم وأنتم معرضون عنه كآبائكم. واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، وهو العهد المؤكد عليكم في التوراة. وقلنا: لا تسفكون أي لا تريقون دماءكم بقتل بعضكم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أي لا يخرج بعضكم بعضا من داره. ثم أقررتم أي قبلتم واعترفتم بما أخذناه عليكم من ذلك الميثاق، وأنتم تشهدون أي تشهدون على أنفسكم. ثم أنتم يا هؤلاء تخالفون هذا العهد فتقتلون أنفسكم، يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون أي تتعاونون عليهم بالإثم أي بالمعصية والعدوان أي الظلم. وإن يأتوكم أي وإذا جاءوكم أسارى أي أسرى في أيدي الأعداء، تفادوهم تنقذونهم من الأسر بالمال وغيره، وهو مما عهد إليكم، وهو محرم عليكم إخراجهم كما حرم ترك الفداء. وكانت قريظة حالف الأوس والنضير حالف الخزرج، فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه ويخرب ديارهم ويخرجهم، فإذا أسروا فدوهم، وكانوا إذا سئلوا لما تقاتلونهم وتفدونهم قالوا أمرنا بالفداء، فيقالوا فلما تقاتلونهم، فيقولون حياء أن تستذل حلفاؤنا. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب من وجوب فداء الأسرى، وتكفرون ببعض مما فيها من ترك القتل ومنع إخراج بعضكم بعضا من ديارهم، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي أي هوان وذل في الحياة الدنيا. وقد خزوا بقتل قريظة ونفي النضير إلى الشام وضرب الجزية، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليها وسيجازيكم بها. أولئك الذين اشتروا استبدلوا، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة إيثارا للفاني على الباقي، فلا يخفف عنهم العذاب في الآخرة ولا هم ينصرون، فلا ناصر لهم يومئذ.